ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. كلمة نجنا يعني اجعلنا بنجوة. ايه اجعلنا بنجوة؟ ايش معنى جت النجوة دي؟ ام قال لك لان اللي كان يخيف الاقدمين سيل الماء ساعة الماء ايه متين. يوم ايه اللي يخليه ينجو منه؟ انه يطلع على حتة ايه؟ على حتة عالية. فنجينا يعني اجعلنا بنجوة اي بمكان مرتفع. دي اصل النجاة من ايه؟ من حكاية الطوفان. من حكاية مين؟ الطوفان. ونجينا برحمتك. قال لك ايه برحمتك؟ ليه؟ ما هي الرحمة؟ قال احنا قلنا ان القرآن لما نزل يقول الله فيه ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. شفاء اذا وجد الداء، ورحمة بان لا يجيء الداء. يبقى رحمة يعني وقاية من ان يجيء داء، انما شفاء علاج ان من ان جاء ايه؟ ان جاء الداء. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين.